يلا بسم الله. هاي وين وصلنا؟ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. آخر شيء كنا في الذكر بعد الصلاة، كنا نعرف انصرافه بالتكبير وكذا. بالنسبة للمرة السابقة، بالنسبة للجهر، بالنسبة لمسألة الجهر، أظن بن عباس، نعم أي نعم، بالنسبة شيخ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، ويقصد يعني رفع صوت بالذكر. يا شيخ بالنسبة لرفع الصوت بالذكر لهنا وش الحكم؟ نعم شيخ، لكن هل هو للتعليم؟ الآن وش قلنا الروايات كام؟ أولا الآيات القرآنية التي أمرتنا بماذا؟ واذكر ربك ماذا؟ في نفسك. لما الرسول كانوا في ذاهبين الحج ورفعوا أصواتهم بغير التلبية، قال اربعوا على أنفسكم إنكم تدعون سميعا بصيرا. نعم، هذا كله موجود عندنا، هذا من حيث الآيات. من حيث الأحاديث قلنا ثلاثة من الصحابة ذكروا انصرافه بغير التكبير، وقلنا الوحيد اللي قال هذا شكون هو؟ ابن عباس. وقال كنت أعرف، والناس قلنا يعرف الصحابة انصرف النبي ماذا؟ بالتسليم. إذن وهو يحكي حقة حال كأنه كان ماذا؟ خارج المسجد ويحكي شيء لم يحضره أو حضر بعضه. إذن فالراجح لعلها كانت في البداية أو أحيانا رفع الرسول ليعلم الناس، من ثم قال ابن عباس كان، وهذه كلمة كان لا تدل دائما على ماذا؟ على الدوام أو الاستمرار. إذن هكذا وجهناه مرة. الشيخ في حديث عند مسلم عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعاء معروف. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يرفع نعم. لا قال لك هلا أي رفع. لا لا لا هلا لا كما يقول لا إله إلا الله يقول هلا لا. هاي ما يهمناش، ابن عباس قال التكبير وكنا نخرج ما كنا بدكنا بارك الله فيك. هذا زدت جبتني راوي واحد آخر، جزاك الله خير بارك الله فيك، أضفت راوي رابع في أنه ما كان يكبر بعد التسليم. هاي ما شاء الله شال التكبير شيء. أنا قلت لك هذا قد يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا للتعليم. لماذا لا نفعلها اليوم شيخ؟ تقصير هذا من شكون؟ لا مش تقصير، ما الناس عرفوها لها استحيل والله غير عارفين. كل الناس يعرفون، معظم المصلين أذكار كي يجي داخل المسجد يشبه ذلك اليافطة كما يقولوا جماعة الشرق، يافطة من تحت من أعلى المسجد إلى أسفل المسجد فيها كل أذكار الصباح والمساء قد الحيط. طيب معلش، إذا فعلها الإمام إذا فعل الإمام تعليما لا ينكر عليه إذا كان تعليمة. إذا كان الناس جهلة يفعلها، أما الآن الناس الحمد لله ما يحتاجوش مثل هذا بارك الله فيك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ثم قال حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الإمام البخاري هنا باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يعني الإمام إذا سلم يلتفت للناس، يستقبل الناس أي بوجهه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. هذا في دلالة على أن مجرة بعد الصلاة يقبل على الناس ماذا؟ بوجهه. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما الالتفات كان من أجل ماذا؟ من أجل الحاجة، فلا يجعل كأصل الحديث الأول مقبول في الباب. وأما هذا الحديث يعني كان بعد الصلاة والتفت وبين حاجة الناس وتعليم الناس على إثر سماء يعني أمطرت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم لا ندري. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي إنسان مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذاك مؤمن بالله، وأما الذي يقول عندنا البرجات وراح توفينا 10 سنوات فكافر بي، عندنا البرجات تكفينا 10 سنوات والبرجات بماذا بمن يملأها؟ كلمة قد يقول الإنسان ولا يدري ما آلها إلا فيه، إن الإنسان لا يقول الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريفا في قعر جهنم. هذه نفسها مثل برج مثل سد العبادلة، أنا نتكلم عن المطر كافرون به مؤمن السياق يعني يقتضي والحالة تقتضي البيان يعني. فإيش قال ذاك الوقت؟ قال لا تنتظر القطرة من السماء، ابن البرج براز بماذا يمتلئ؟ كانت كلمة يقول إن الله أنعم علينا بالمطر فلا نضيعه نبني معنا السدود للحفاظ على هذه النعمة، وجمعنا بين شكر الله على نعمته وحافظنا على نعمة الله سبحانه وتعالى. ما أيسر الكلمة الطيبة ويبقي الله لنا عام البرج جاب وحبس الماء، هذا العام اللي بعدها قطرة انت عماء ما فيه. وأنا ريت بأم عيني برجات عدة في الجزائر واللي يزرعوا في الطماطم وين؟ تحت داخل البرج. وإيش قالوا في سورة الكهف ذاك الرجل ذاك الرجل اي صاحب الجنة للفقير أسأل ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا، معنتها الماء تاعك هذاك اللي يصبح غور وتبدا تضرب في الصوندة كيلومتر ما يخرج قطرة نتاع ماء، تضرب وانت هابط تخرج الماء من اسفل ما يخرج ماء، معنتها الماء كان موجود قريت ان اصبح ماذا؟ ماءها غورا، هذاك الماء اللي عندك يهرب ما يلقاش يغور في الارض شيء سهل خلاص. كلمة تقال مؤمن بي وكافر بي، ربي أنا مع ليلة نحافظ ودائما يبقى معنا ارتباطنا بمن؟ بالله عز وجل. أما الأسباب المسببات هذاك البرد في عد ذاته ربي أعطانا مثلا في القرآن إيش قال؟ قوم سبأ وإيش كان عندهم؟ جنتين سد عندهم سد مأرد سد عظيم جدا هروح أيوه. إنسان يشكر النعم التي ينعم الله بها عليه، قال لما أعطاهم ربي نعم وكانوا يمشون مسافات من مسافة المسافة يصيبوا بكل متجهز الماء الظل الفاكهة كلش، قالوا اللهم باعد بين أسفلنا، قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ما قالش يهدينا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. العناد تاع الكفر والبعد عن الله عز وجل في شيء بسيط. ها شوف الأمر هذا ما نزل من السماء، شوف بين كفر وتوحيد، من أجل ما نزل من السماء على إثر سماء يعني أمطرت. قال الله تبارك وتعالى: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي، وكافر بالكواكب. يعني كافر بالكواكب لأنهم يقولوا الكواكب لها ماذا؟ تأثير في نزول المطر. لكن المؤثر الحقيقي هو من؟ رب يجعل الأسباب كما الآن. شوفوا من حين لحين يقول لك غدوة مطر، بعد ما فيش مطر، بعد غدوة ما فيش مطر، كل فيها مطر، مع أن الأسباب التي جعلها الله عز وجل تكون تعطي المسبب، هذه الأصل. لكن حتى يبين المولى عز وجل أن الأمر راجع إليه يرجع إليه، كما قالوا: هذا عارض كشفوه في السماء ومحملوك علقل، هذا عارض ممطرنا. تكلموا على ماذا؟ السحابة. على السحابة والأسباب اللي كانوا عايشوها، لأن جيل بعد جيل. ولهذا أصحاب البر والزراعة كشف السحابة يقول لك يعني تعمطر ولا مش متعطر، يقول لك انت عمطر ولا مش متعطر، الاعتياد، مع ان الله قادر على كل شيء. الاخر ماشي في الغاب يقول اسقطي حديقة فلان، صح ولا لا؟ يمشي في الفلات في الصحراء، فاذا به يسمع اسقي حديقة فلان، وهي راي ماشية والرجل يتبع يتبع حتى انزلت ماءها، تبع الماء حتى تدخل الى ماء محطة تاع الماء، الجاجة تاع الماء نزل فيها، فذهب فسألها لست فلان؟ قال: قل ما ذاك. إذن هذا كله كلمة قال فقط مطرنا، قال: وبالكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء مطرنا بنوء كذا وكذا الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني وغير هذا فكافر، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. إذن هذا كانت الموعظة على إثر سماء، يعني هذا الالتفات هذا لحاجة لا نجعل منه هديا نبويا أنه دائم. كذلك الذي بعده قال: حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ذلك الحاجة للتفات هذا للحاجة، لأنهم أطال إلى نصف الليل، واضح؟ ونحن نتكلم على ماذا؟ على هدي من غير حاجة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ما فيش يستقبل فقط لا ليقول. وهذا لنا الحديث الأول قال: إذا صلى أقبل علينا بوجهه، هذا سمر بن جندب ووافقه على هذا البراء عن البراء بن عازم قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك. وهذا فيه دلالة أن هذا دعاء وقاله دبر الصلاة، أي بعدما انتهى، يبطن هذه الفكرة اللي قالها الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله: إذا كان دعاء وقيل دبر الصلاة أنها وين؟ أنها داخل الصلاة. الشيخ محمد صالح بن عثيمين ذهب إلى هذا القول، هذا يعني إذا قال مثل هذا أنها إذا كان دعاء وقيل دبر الصلاة معناتها داخل الصلاة قبل السلام، لكن هذا فيه أنه بعدما استقبل الناس ماذا قال؟ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وهو دعاء وقاله بعدما انتهى. كذلك ونمر في البحث في هذا الموضوع عن دبر الصلاة غير هذا اللي من هذا يعني باب الاطلاع، مريت بحديث النبي المعقبات، شوف قال المعقبات، وهي قال يقولها دبر الصلاة، فدليل على أن الأصل في دبر الصلاة هي بعد الانتهاء منها. لو تفضلت بإعادتها حديث البراء. البراء هين تعالوا ما كاش مشكلة، مرحبا. عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. هذا الشاهد منه موافق لي سمر بن جندب، يعني الأصل فيه بعد الصلاة يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. يا شيخ ما فيش ذكر دبر الصلاة باب الاستقبال. إيش؟ ليس فيه ذكر اللفظة هذه دبور صلاة. يعني قد يعترض معترض فيقول قد دائما قد هذه دائما قد قلت لك هذا دعاء ولا لا؟ نعم خلاص. وقالوا هم الأصل في دعاء يقالوا ماذا؟ داخل الصلاة. أنا قلت لك هذا في هذا الإرشاد البسيط أنه دعاء وقاله بعدما التفت. ما قلتش أن فيه كلمة دبر وفي كذا وكذا، قلت لك هذا دعاء وقاله بعدما التفت للمصلي، فدليل أن قول أن الدعاء يكون داخل الصلاة غلط. قلت معقبات عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة. لا معقبات لا يخيب دبر صلاة. فكأن كلمة دبر تكون ماذا على الغالب؟ هذا مما استفدت من هذا النص وهذا النص اللي بين يدينا أن دبر تكون بعد الانتهاء من الصلاة، كان هذا الأصل في الدبر في دبر الصلاة. وأما إذا كان الدعاء داخل الصلاة في صلاتي في صلاتي على العموم تأتي بمعنى في صلاتي أو يأتي كما جاءت فليتخير ما شاء من الدعاء قبل السلام، لما قال في بعد التشهد ابتداء قال فليتخير ما شاء من الدعاء، وكذلك بعد مع الله من تعوذ بالأربع قال فليتخير ما شاء من الدعاء، لك مفتوح الباب يدعو بما شاء. وأما إذا قال الدبور في أصلها في نهايتها والله أعلم، هذه إشارة بسيطة فقط لما مررت بهذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله سامع يزيد قال أخبرنا حميدة عن أرس قال أخر، قلنا هذا إن الناس قد صلوا خلاص الحديث اللي بعده. شيخ بالنسبة للذكر بعد الخاص بدبر صلاة الصبح والمغرب الذي اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يثني. وعدك كلمتني طالب وكلمني طالب قال سألتم يجمعوا لي طرق نتاع الحديث وبعد ننظر فيه إن شاء الله. بارك الله فيك. هل هناك إشكال في مسألة تسمية المطر بالنور؟ إيش؟ تسمية المطر بالنور؟ لا لا مفيش النو، عندنا إحنا يقولوا النو، والنو المقصود بها المطر، لكن إشكالية واش بنوء كذا إضافة النو إلى ماذا؟ للكوكب. أما النو سمي على روحك النو، ما كانش حتى إشكالية كلية ثانية. ولهذا لم أشر أنا كلية إلى هذا، وكانت الكلمة في حد النو لا يجوز استعمالها، لأن الشارع قال الرسول قال ربنا قال أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أضاف النو إلى ماذا؟ إلى الكوكب. فكلمة النو تدل على ماذا؟ على أنه مطر عنده، هذا عرف الناس يعني عرف اللي عندنا هناك يقولوا النو معناتها المطر، إذن هذا لا إشكال فيها. أما إذا أضيفت إلى الكوكب والمؤثرات الخارجية فلا. نعم فضل اللي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. ثم قال وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. ثم قال وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنة الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثته عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بخاري باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، يعني الجلوس المكان الذي صلى فيه بعد السلام. قال لنا آدم، وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يعني لا كان أراد بالأثر المكث في المكان إما لذكر وإما لصلاة، لكن بالنسبة للذكر هو الأصل فيه ثابت، وسيأتي النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمكث في مصلاه بعد السلام كما يلتفت فيمكث. وأما بالنسبة للصلاة ففيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي الإنسان صلاة بعد الفريضة في نفس المكان، فإما أن يحول المكان وإما أن يتحدث حتى لا يصبح كأنه جمع ماذا بين صلاتين، يعني أصبحت صلاة واحدة كما قال لمن صلى بعد الصبح الشركتين قالوا الصبح أربعة. إذن فهذا الأصل ويد هذا دليل على فيه دلالة على أن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغيب عنهم ماذا سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن عبد الله بن عمر من كثير من الناس الذين يتتبعون أثر النبي، وفي مثل هذه القصة كان يصلي في مكانه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا بعد حديث أو تغيير مكانه. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يعني هذا غير ما صح، لكن الرواية الأخرى أن لا يصلي الرجل بعد الصلاة إما أن يتكلم وإما أن يغير مكانه ذكرت في الجمعة وفي غيرها. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بن الحارث عن أم سلمة النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى، هذا اجتهاد منهما، فنرى يعني هذا الكلام يقول فيه اجتهاد منه، فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، هذا اجتهاد منه. وأما النبي ممكن جلس من أجل ماذا يأتي بتسبيحاته في نفس المسجد حتى يحصل على فضيلة دعاء الملائكة في حد ذاته، وإنما هذا مجرد اجتهاد من الرواة في حد ذاته. ولهذا كان بعض الصبح يمكث ويطيل معنا المكث في الذكر، والصحابة يجلسون ويتذاكرون أمور معنا الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتهم وهو جالس في مكانه. إذن فالجلوس للذكر الظاهر من هذا، وأما النساء فإنهم يدخلن ويدخلون مع بعضهم بعض للصلاة وصلينا خلفهم وراء الإشكالية هذه حتى يخرج النساء وغير ذلك. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شيبان كتب إليه قال حدثتني هند بن الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي النساء؟ أم سلمة بيتهم جنب المسجد والأخرين اللي بعاد، إذن لازم ينتظر كل النساء يدخلن معه بيوتهن. وإنما هذا اجتهاد من الصحابيات على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه، فالظاهر هذا اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم، لأن في صلاة أخرى ثبت انصراف الناس بسرعة من بعد الصلاة مباشرة، لأنه هو يمكث وغيره من الصحابة التي لهم حوائج يخرج لحاجته واضح، وإلا يصبح ماذا النساء لا يأتينا إلا بعد ما يدخل الرجال في الصفوف حتى لا يلتقوا بهن، وإذا انصرفوا يفعل كذلك. لكن رأينا في المجيء أنه يأتي الرجال ويأتي النساء ويدخلن المسجد مع بعض من بعض كل من الباب الذي يدخل منه. إذن هذا أصل فيه يعني اجتهاد من الصحابة والله أعلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية، وهذا كله لإثبات أما القرشية أو الفراسية فقط، هذا المبحث بعد باب لبعده. شيخ والتبويب البخاري سليم البخاري شيخ هو هادي هادي يعني يمكن مكث الإمام أي هو هادي يعني يمكن هذا مكانه في التسبيح ثم يأتي بقى سيأتي الباب اللي بعده مبين لهذا الباب اللي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ثم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته هذا الباب هو تابع للثاني ولو أنه بخلاف الأصل ولا يبدو أنا قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاه تبويب غير سليم عندي باب من صلى بالناس ثم مكث ثم ذكر حاجة يعني فيه سياق والله أعلم الأصل فيه يكون باب تبويب مخاف الباب الأول باب انصراف الإمام من مصلاه بعد السلام هذا قال مكث الإمام في مصلاه تبويب الثاني باب انصراف الإمام من مصلاه بعد السلام واضح شو واضح قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم وقت يذكرها يتخطى هو دليل على أنه انصرف ماذا مباشرة فإذا الذي يبدو لي والله أعلم أن التبويب حتى يكون موافق ويمشي مع التبويب الذي قبله وهو مخالف له هو مثبت الباب الأول الأصل على قلت لك هذا هو الأصل والهدي وهذا مخالف هو باب انصراف الإمام من مصلاه بعد السلام أو باب انصراف الإمام بعد السلام من مصلاه والانصراف بعد السلام كله كيف كيف يعني من مصلاه حتى يوافق الباب الذي قبله ويمشي معها كيف كيف يعني عجبهم هاو جاي يصبر علينا شوية بس ألاش قلت لك هذا بخلاف الأصل وموافق لهذا وهو الهدي هذا الباب هذا مفسر لها أن الأصل فيه الأول المكث قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته هذا الشاهد منه الأصل معنى المكث يعني الهدي المكث ولهذا لما خالف هذا الهدي من هديه هو معنى ذلك هذاك المكث في المصلى بعد الصلاة بعد السلام مستحب وليس واجب هديا مستحبا وليس واجب وإذا كانت الناس حاجة زادهم من سرا كما سيأتي بعد ذلك ويتكلم رحمه الله على الباب هذا في عبد الله قال فخرج ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته هذا المعتاد يجلس ويسبح ويذكر ويستقبلهم فعجبوا من صنيعه فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته مرحبا شيخ أليست سرعة في المشي وليست سرعة في الانصراف يعني سرعته في المشي وليس في سرعة انصرافه بعد السلام شي سرعة على روحه في المشي شي سرعته في المشي سرعة انصرافه من المسجد شيخ من سرعته تحتمل أنها سرعة المشي يعني المشي الأصل فيه هو يمشي ما يمشيش ما يمشيش يعني المشي يده يخرج من الصلاة يعني أسرع لا فوق لا العادة. صليت في المدينة والراهي صليت والراهي الحديث بين يدينا صلى بالناس نعم العاصمة مدينة فسلم ثم قام مسرعا يعني قام سل يعني صلى قام مسرعا لماذا في نسخة فقام يعني هي الأصل فيه الآن ليش البخاري قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فماذا فتخطاهم يعني الحاجة اللي هي دفعته باش يروح يعني وعدم المكث معهم تعجب من عدم مكثهم لا بسرعته ولهذا المدينة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته بماذا مش في سيره وإنما سرعة في السير راح يضرب الناس كسبها أسرع السرعة يعني أسرع في عدم البقاء ولازم عندما يمر بين الصفوف يتخطى صفوف مش يكون بسرعة يؤذي الآخرين، إذن سيتخطى بماذا؟ بعدم سرعة. وإنما تعجب من سرعة انصرافه، فخرج عن فرى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبرا عند فكرت أن يحبسني فأمرته بقسمته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حجرته حجرات لكن لم يذكر هنا. يعني حجرات عائشة شيخ من صبيح صبيح الخير من قلت سهل لو كنت هذا الآن ما تروح المسجد النبوي وش الآن كما هذه هذه مدينة السلام عليك يا رسول الله هذا راجع منها قصة مدينة السلام عليك يا رسول الله قبل التوسع ما قلنا بسم بين منبري وبيتي بيت كانت بيت هاي قدك الباب وين في قدام ولا في يكون مع الصف الأول أو الثاني شيء الآن بفايدة أنه تخط أنا الحجر كانت صفحة بارك الله فيك وانت كنت حاضر ما ثم دخل بيت عائشة كان حاضر ثم دخل بيت عائشة شيخ هنا ليس في بيت عائشة شيخ معلش بعض النساء هو قال نعم ليست في لأنه في بيت عائشة في قصة موته صلى الله عليه وسلم يعني لما كانوا يصلون وأطل عليهم شيخ ما لم يكن من الخلف لا يطل الصف الأول وصف الثاني نعم شيخ وقلناش من الخلف حتى الانصراف الآن يعني بيت يعني عائشة يحتاج إلى تخطي الرقاب إيه لا ممكن تخطي الرقاب صف واحد لا تتعب نفسك أنت فما خليته في الفتح دعنا خلوا الحديث أمروها كما جاء خليها تمشي باب امشي شيخ هل فيه جواز تخطي الأحياء للحاجة أو يعني أحيانا لا أنا نعتبر هذا التخطي المقصود به تكلم تخطى لما جاء يمشي مباشرة فرق بين التخطي من الخلف المنهي عنه ليس المنهي عنه هو من الخلف لأن الشاعر بك لا يشعر بأنك ستمر فهمت عكس صورة روح انت وصاحبك هذا من روح انت عنده من ايش بشويه عندك طابله سياره حاجه الرصيد هذا هو جالس وانا جالس وما عندوش خبر بيا هذا التخطي ومن هنا كي نجي رايح هكذا باش نمر وش يحصل هذا بعد هذا بعد يعتبر شبه تخطي الرقاب وهنا الان هاني جيت انا باش ندخل هنا من فضلك خرجنا على التخطي وألا يفرق بين اثنين إلى لا هذاك المجلس المجلس هذاك المجلس خلطش يعني الآن لما نجي نمر أنا تخطي الرقاب هو هذه الفعلة هذه اللي تفعل والذي قبلك لا يشعر بك أنك مرة تفعل هذه لما أنت الآن جي داخل للمسجد وتراه فرجة وصفوف كثيرة كي تفعل هكذا شيف عن هذا هذه بعد هذه بعد تمر وين رجليك ما تشعر الرقاب مرة هكذا فالرائع ما رأي هذا لكن كي مر الإنسان يرى كأنه يتخطى الرقاب والله أعلم هذا ما يبدو لي وين راني شكرا أثر أبي هريرة الذي قال لا يتطوع الإمام في مكانه البخاري رحمه الله قال لا يصح الألباني رحمه الله في مختصره على البخاري قال وصله أبو داود وغيره على أبي هريرة بسند ضعيف كما أشار إليه المصنف لكن له شاهد من حديث المغيرة وآخر من حديث علي قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه رواه ابن أبي نفس الله يعني كان الحديث الأخرى كلها هو البخاري يتكلم على هذا الأثر في حد ذاته تفضل مرحبا هذا الإمام البخاري رحمه الله باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره فمفهوم هذا التبويب بتاع السابق باب ماذا باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام يعني هذا المكث ما باب ذا بالأول باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم هذا ذا التبويب ثم ذكر المكث واضح وذكر الانصراف الآن انتقل إلى كيفية الانصراف واضح الآن انتقل إلى كيفية الانصراف يعني بعدما ذكر الانصراف الثبت الآن عنده من النصوص وهذا دقة في البخاري في توجيهه يذكر كيفية انصراف الإمام كيف ينصرف بعدما ثبت أنه ينصرف ويلتفت ويستقبل وجهه كيف يكون ذلك تفضل وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. واضح الحين؟ يعني بقى قال باب انفلات، باب انفلات والانصراف، باب الانفلات والانصراف عن اليمين والشمال، الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. يعني شوف تقصد ودوره في إخراج الفعل من جواز إلى بدعة وإلى مخالفة، وهنا نية ودورها في الأعمال. يعني أنك تنفلت على الدوام عن يمين غير قاصد أنه الهدي، افعل ذلك على نفسك. أما أنك تراه هذا الهدي وهو الأفضل عن الشمال تصبح هنا ماذا؟ بدعة في حد ذاته. مع أن بعض الصحابة لما كان، تبوا معي مليح، لما كان أكثر انفتاله صلى الله عليه وسلم على اليمين كانوا يتخون الجلوس عن اليمين، كما مر بنا في حديث البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول. يعني هما لما تتبعوا فوجد أكثر ما يفعل ذلك مال، فيجلسون عبا في أن أول ما ينفتل ويلف إليهم يكون جيتهم هما، لكن ما قالوا ذلك أنه الهدي. ولهذا شوف الراوي الثاني كان دقة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنس، فقال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، وما هو؟ يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمين، يرى أن الهدي الانصراف عن اليمين. هنا تضع ماذا؟ بدعة عادية. قال لقد رأيت النبي كثيرا ينصرف عن يساره، قال كثيرا معناته كأن الغالب هو على اليمين لكن ينصرف، فجعله الانصراف عن اليمين هو الهدي، هذا مما يجعل الأمر الجائز بدعة لما تتوخى ذلك وتفعل ذلك، مع توخي الصحابة لما كان أكثر انصراف على ذلك. إذن حتى نفرق بين هذا وهذا، وذكرت حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حتى نفرق بين الإمام الذي يتوخى الانصراف على اليمين فقط فهو ماذا؟ يصبح فاعل البدعة، والمصلين اللي يأتون على اليمين لأن غالب انصراف يكون على اليمين من أجل أن يكون جهته، فذاك لا ضير في هذا. نعم فضل. نعم لماذا أنس جعل هذا ربطه بسؤال أدخل الصلاة على حظا من صلاته، في حين هذا من الانفلات هو إيه لما يجعلها من آداب الصلاة الانفلات، هذا كله رمزنا في أبواب كلها الأذان والصلاة، فبرأت علي رجال أنا لأن ما زلنا في الصلاة وتابع الصلاة حد الآن، ما زلنا في الصلاة، وخاصة لما قال وما زال الإنسان في صلاة ما دام جالس في مكانه في مصلى. نعم فضل شيخ. تسمع باش نفهم مليح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان غالب هديه انفتال عن اليمين ما شاء الله، وكثيرا ما كان ينفتل عن الشمال، هو ذاك وجعله الانفتال عن اليمين فقط بدعة، يعني جعله هو السنة وهو الأفضل يصبح بدعة. ولهذا على الإمام في مثل هذا أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا حتى يعلم الناس أن كله هدي. واضح العين؟ لكن الآن لما كانت أكثر انفتاله على اليمين صحابة كانوا يفعلون ماذا؟ يتقصدون الجلوس جهة اليمين حتى يكون لف جيته هو الدورة جيته هو ابتداء حتى يقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، فهذاك التقصد مطلوب لماذا؟ للكثرة وليس هو الهدي. لو كان يفعلها هذا، شفت الآن براء الجماعة فعلوها وما عد ذلك بدعة لأنهم رأوا كثرة ما ينفلت، لكن الإمام لو يرى أن الانفتال على اليمين فقط تصبح لا جعل للشيطان حظا من عبادته وطاعته لربه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة، فلا يقربن مسجدنا. ما قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه. ثم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. ثم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوم النجي والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. بهذا اللفظ ما وجدته يعني، ولو التحت الشيخ الناصر قال: وصله المصنف عن جمع من الصحابة هنا في البادي، يعني من جوع، هذا اللفظ يعني واضح، ما فيش هذا لفظ من جوع، الثابت النصوص أنهم أكلوا يعني من غير هذا، لأن الشيخ ناصر قال: وجد هذا ورواه، الأكل البصل والثوم والكراث في هذا القص، أما من جوع هكذا ما فيش لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة، فلا يقربن مسجدنا. واضح الآن أن النقطة مسجدنا المقصود به كل ما اجتمع الناس في صلاة، هذا الضعف، لأن في السفر ما فيش غزوة خيبر بنا مسجد، ما بنا مسجدا. أنا لا بالي هذا يتغيب لكم يعني، ثم هذاك الاجتماع وصلت المكان مكان الذي يصلوا فيه، فكأن إذا كان الاجتماع في تاع جماعة تاع المسافرين يعد ذلك مسجدا، وفيه جميع الفضائل التي تخص الصلاة في المسجد والاجتماع وغير ذلك. والأحكام والأحكام يعني لما قال مسجدنا أي المكان الذي نجتمع فيه، لأن يعني تحضره الملائكة، هو اجتماع في حد ذاته وغير ذلك. لكن الناس ترتب عليها ما ترتبش عليه، لما يفتحيت مسجد ما فيش كذا خلاص لا بس. واضح انتبهت من هذا سي مصطفى تبتع الكرات. قال من أكل مسافرين فقط أو تعم كل جماعة؟ كل الجماعة عندي الجماعة، ولم تكن جماعة مسافرين، هذا الظهر أنها جماعة في سفر وبعد المسجد أو شيء من هذا. لا هذاكم يقول لي مسجد هذا كان ليهم يعني، لكن كما ذكرتم ليس مبنيا ولا هي معليش، لكن هذاك ذاك الوقت ذاك الوقت من جعلوا له حدود يحدونه كما معروف فيه الآن في الحياة. كيفاش يبدأ؟ لا مسجد مصلى أول يصلى فيه الجنازة وكذا، لما يجيوا في الأحياء يجعلوا حد يحطوا حجارة يحطوا كذا ويحدوها يصبحوا مسجدا، على أساس من بعد جد الأسبوع الأول يحطوا الحجارة، الأسبوع الثاني يجيبوا البكيات، الأسبوع الثالث يجيبوا الرزاق، باش الحكومة ما تدير الاحتلال يعني مرحلي. واضح الحين؟ ما دام حدد واصبح محدود والناس يجي ويجمعوا له غير ذلك، مثل المسجد اللي كان في الاول تاجير دار رشيد يا تذكر ورقله قبل ما يجي العشاء وش كانت حجاره مسويين كلش والناس يجيوا ثم ياذنوا ويجتمعوا ويجمعوا له غير ذلك. وبعدها زادوا داروا بدأت الحاله بشويه بشويه. فالمسجد هو هذا الذي اين يجتمع الناس ويصلون فيه. مثلا شيخ الجماعات التي تقام مثلا في محطات ولا من غير ماشي المصلى اللي يكون عنده مكان يعني. أنا نقول بالنسبة إذا اجتمعوا غير ذلك حتى اللي تدخل فيه كلش يعني تدخل فيه عموما يعني على حسب النص هذا اللي بين يديه. شيخ فيه إن الملائكة تتأذى مما شيخ في الله في الحديث هذا الشيخ ذكرنا يعني لما كنا في الحامس الملائكة ثم توصلنا إلى أنه نوع من الملائكة ليست كل ملائكة يعني نوع من الملائكة الذي يحضر صلاة الجماعة هي اللي تتأذى ها شيخ هي اللي تتأذى إن نعم هي وراني مشكلة ذاك قدر يعني العلة شيخ هناك نوع من الملائكة وليس كل الملائكة على كل ها التي تحضر الجماعة كاين ها كاين ملائكة ملزمين رقيب وعديد كل ثوم ولا كل قراض ولا كل بصل جالسين معك جالسين كما قال الشيطان ما الشيطان إذا دخل بيت الخلاء قل أعوذ بالله من الخبث والخبيث يقول كذب لك أنت عايش شياطين ثم برك يدير منكرات كلها فين في بيت الخلاء يقول لك بيت الشياطين ثم يعني الملكة ماشي بيت الخلاء ما كانش ملكة يروح ثم يدير قاع المنكرات على لأنه قال أعوذ بالله من الخبث والخبيث لا هي فيه نوع من الملائكة اللي يحضر الصلاة ويتأذى والآن الذي يدل أن الرسول زاد دخل جبريل فإني ألاجي أناجي من لا تناجي يعني مطلق الملائكة ولكن لما كانت الصلاة فيها شيهتين أنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة في حد ذاته وأكثر ما شيء الرسول يتأذى هو من هذه الرائحة كما ورد بعض ألفاظ النصوص في هذا الحديث هذا قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني ثم فلا يقربن مسجدنا يعني المكان الذي اتخذناه لأنك ينزلوا المنزل يتخذوا ماذا مكان خاص يصلي به يجتمعوا فيه ويأذنوا له ويجتمعوا له إنسان كما كان يفعل في غزوة إيش هي اللي خرجلها الفوق التعاشة من تبوك غزوة تبوك كان يخرج إلى المصلى لما غم عليهم ومن يعرف المكان الذي صلوا فيه كلهم صلوا في ماذا في رحاله ألا صلوا في رحالكم قالها الرسول فين في السفر قالها مع الصحابة في السفر ألا صلوا في رحالكم ولا صلوا في رحالكم لماذا لأنهم اتخذوا مكان خاص ولو يجمعوا فيه أصبح مسجد في حد ذاته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثومة فلا يغشان في مساجدنا. قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه يعني إذا كله ني. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه الآخر ذكر ماذا سمى الثوم بنوع ما فيها تبقى فيها الريحة وهي ماذا نيئه هو الذي سببه الريح. والثانية قال نتنه ونفس الأمر إلا هذا شرحها بشيء والآخر شرحها بشيء آخر وهو نفس الشيء لأن الثوم إذا طبخ زالت منه لأن جاءت بعض النصوص واضحة يؤذين ماذا بريحها يعني متى ذهبت الريح زال الإشكال. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا هو يستعجل مسجدنا وليقعد في بيته. وأنا نبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأكل في حد ذاتها جائزة وجاز للصحاب أكلها وجاز له الذهاب إلى ماذا إلى المسجد لم يقل لا تأكلها ولا تذهب إلى المسجد لأن كان في موطن ماذا بيان إلا أن هذه الريحة التي وجد في هذا تؤذي من يناجي وهو جبريل. إذن الإشكالية في غير الثوم والكراث ما هوش ممنوع كل روح للمسجد، هذا رد على من ألحقوا. حاج محمد مصطفى معي ولا قاسم؟ على كل من له رائحة كريهة، وهذا خطأ، لأن النبي قد عين الثوم والكراث والبصل، هذه 1 2 3. وهنا الذي يؤكد أن القياس باطل، لما جاء بالقدر وجد الريحة النبي مع ماذا؟ مع الطبخ، إلا أنها ليست نفس الريحة تاع الثوم والكراث والبصل، وإنما لها ريحة. فقال الصحابي كل، لو كان ذلك مانعا من الدخول المسجد رسول الله آخر بيان عن وقت الحاج. تبعتي مصاب هذه لفتة حلوة جدا، يعني تونا قاعد نشوف النصير، يعني اللي جعلني في هذه اللحظة من قبيل قريته وعودته ورجعت. شيخ هناك نص آخر، لما كانوا يلبسون الصوف شيخ لم يمنعوا من الجماعة في فرض الجمعة. وش دخل الصوف؟ الرائحة شيخ. الرائحة شيخ. احنا نتكلم عن المأكولات شيخ، ما نعمم شيخ. لا لا لا لا لا شيخ، هذيك فيها رائحة أكثر من المأكولات شيخ. وش هي؟ لما كانوا يلبسون الصوف. لا، هذاك الرائحة البشرية اللي فيه اللي ما تتعداش، هذيك في بعض الناس عندهم بلا صوف. كاين الناس ما كانش، كاين الناس هكذا عندهم رائحة ما تصورش يعني. كلش كلش الآخر الروائح هذه كلها، كاين الناس عندهم أصالة هو في جسمه، دعني من التدخين. إذن هذه الأمور هذه في المقصود بها المأكولات، أما الروائح اللي في البشرة هذه الحديدات هي لم يلتفت إليها، ولهذا رغب النبي في وصل الجمعة. لماذا؟ لما كانت لهم الرائحة، أراد أن هذه راح ولم يمنعهم من المجيء إلى ماذا؟ إلى المسجد. يعني عندنا نصوص أخرى في هذه الأمور، لكن هذا النص هذا إني أناجي من لا تناجي وهذه فيها رائحة دليل على أنها ما فيش الروائح، لأن هذه مأكولات في حد ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من أجل أنه يناجي جبريل. وأما هذا الصحابي قالوا فكل أنت، معناتها ليس هذه من الروائح التي تمنعك من الذهاب المسجد وغير ذلك. فهذه يعني رد على كل ابن عبد البر وقول ما نبغى نقرب رجب الحنبلي ومذكر من علماء المالكية والحنفية وقاعد يقول له هذا ألحقوا بالإلحاق. وثم تعالى نقرأ وماشي، لكن الآن ولي لما نقرأ معكم الآن ونعيد النظر يعني فيما هذا، وجدت هذه لفتة حلوة في الرد على من قاسوا كل المطعومات اللي عندها رائحة كريهة يمنعونها من الذهاب المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل. أي نعم، هذا تقريبا النصر بن نذير. ثم قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يقربن معنا، فلا يصلي أو لا يصلينا معنا، المقصود به. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هذا النهي نهي تأدبي، ودليل على النهي تأدبي لا يرد به التحريم، هذا ما ذكرناه، وهذا من الأدلة على هذا، يعني هذا من الأدلة على أن النهي ليس للتحريم وإنما نهي أدب، يعني لا يقربن مصلانا من باب الأدب وغيره، مش نهي تحريم. جاء يعني في بعض الألفاظ في النهي عن أكل لا تأكل الثوم والكراث، بهذه العبارة لا تأكل الثوم والكراث. قال هنا جاء قال عمر من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني علموا أن العلة وشية الرائحة. وهذا جاء واضح في حديث النبي، وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد، أو فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس ليس من تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. قال هذا ليس من باب ماذا؟ تحريم، فلا يقربن، يعني النصوص كامل ينظروا لها كأنها حرمة أكل هذه، وجاء النص يعني فكأنما نهيه عن شيء قد يكون لما فيه من ريحة وليس تحريما، ولهذا كي قال خبيثة لا يدل على الحرمة كلية وإنما على الريحة الكلية. والله أسأل أن يوفق الجميع وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.